الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. قوله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. نأخذ ظاهر هذه الجملة: الله عز وجل كلفنا بخمس صلوات في اليوم والليلة فريضة، هل يطيق العباد أكثر من ذلك؟ ست، سبع، ثمان، تسع، ممكن. طيب، الله عز وجل كلف العباد بصوم شهر رمضان، لو كلفهم بصوم شهر رمضان ويوم أو يومين أو ثلاث من السنة غير شهر رمضان يطيقون؟ إذن قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، في إشكال أو ليس في إشكال؟ طيب، قال وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول إلى آخره. طيب، إذن فسر هذه الجملة ولا يطيقون إلا ما كلفهم بالاستعانة، بمعنى أنهم لا يطيقون إلا ما أقدرهم الله عز وجل عليه. طيب، هذا المعنى صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح. طيب، هل هذه الجملة ولا يطيقون إلا ما كلفهم تساعد على هذا المعنى أو لا تساعد؟ لا تساعد. طيب، هذه الجملة ولا يطيقون إلا ما كلفهم ألا تشتمل على معنى باطل؟ بلى. هل ينسب إلى الطحاوي؟ لا. لماذا؟ لأنه بيّن مراده بهذه العبارة، فإذا نقول لا يقر بهذا المعنى الباطل أو لا ينسب إليه هذا المعنى الباطل، وإنما يقال استعمل لفظا، استعمل جملة، هذا الاستعمال ليس بالصحيح، لكن المعاني الباطلة التي تحت هذه الجملة لا تنسب إلى الطحاوي رحمه الله. لماذا؟ لأنه أراد أو نقول بيّن مراده من استعمال هذه الجملة، وهي إيش؟ معنى الاستعانة، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، هل مراده الصحيح يمنع الإيراد؟ هل المراد يمنع الإيراد؟ لا، ما يمنع، فالإيراد وارد، لكنه وارد على هذه الجملة من جهة مطابقتها للتفسير الذي ذكره، ووارد أيضا على هذه الجملة إذا جردت ونظر إليها على ظاهرها أو على استعمال أهل البدع لها. واضح؟ طيب، إذن ولا يطيقون إلا ما كلفهم فسرت بمعاني باطلة، وحاول بعض الشراح أن يفسرها بمعاني صحيحة، حتى من الشراح المتكلمين ذكروا معاني هذه المعاني معاني صحيحة، حاولوا تفسير هذه الجملة بها، لكن الخلاصة أننا نقول لا ننسب إلى الطحاوي رحمه الله إلا ما أراد، وهذا الذي أراده معنى إيش؟ صحيح. قال وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول لا حيلة لأحد. الحيلة هي القدرة على التصرف، الحيلة هي القدرة على التصرف، من معاني الحيلة القدرة على التصرف، وهو المعنى اللائق في هذا المقام. وهو المعنى اللائق، ونقول هو من المعاني اللائقة في هذا المقام. نقول لا حيلة لأحد، ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. إذا فسر لا حول ولا قوة إلا بالله بما سمعنا. طيب، لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا نظرنا إليها وجدنا أن معناها أعم، لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك إلا إيش؟ بالله عز وجل. فهو يشمل الطاعة والمعصية ويشمل غير ذلك أيضا، حتى في الأمور الكونية، حتى في الأمور الدنيوية. واضح؟ طيب، فإذا هذا التفسير إذا كان تفسيرا بالمثال فهو في محله، لا إشكال فيه، بل هو لائق جدا بهذا المقام، لأن النزاع مع المخالفين في القدر يتعلق بالطاعة والمعصية والثواب والعقاب وما إلى ذلك. وإذا كان تخصيصا فنقول لا، بل الحوقلة تشمل ذلك وتشمل فوق ذلك. قال: وكل شيء يجري مشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. هذا واضح، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. الحيل جمع حيلة التي تقدم ذكرها. طيب، أيضا هذا الكلام جار على معنى أهل السنة، على معتقد أهل السنة، للعبد مشيئة تحت مشيئة الله، بل هو في قوله المشيئات كلها الحيل كلها، إذن أثبت مشيئات وأثبت حيلا، فهي حقيقة. فهذا يخالف مذهب الأشعرية، لكنها تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، فهذا يخالف مذهب المعتزلة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولا كلام أعلى من كلام الله عز وجل. إذن هذا جاري على طريقة أهل السنة، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذا قلنا إن ذلك أي تنزهه عن الظلم لكمال عدله وكمال حكمته، أليس جاري على طريقة أهل السنة كذلك؟ كذلك. إذن هذه الجمل لا يمكن أن ينسب من خلالها إلى الطحاوي رحمه الله جزما، أي مذهب مخالف لأهل السنة. ثم إذا نظرنا إلى عقيدة الطحاوي في مجملها نجد أن أصوله على إيش؟ على طريقة أهل السنة، وإن وجدت بعض المآخذ على كلامه أو على جمله أو على بعض المسائل التي ذكرها. نعم. السلام عليكم. فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، نعم، هذا يشمل أصل التشريع، ويشمل ما يتعلق بالعبد في نفسه، بمعنى أن العباد يطيقون القيام في الصلاة، لكن فلان لا يطيقه، فهل هذا فلان من الناس مكلف بأن يقوم في الصلاة؟ ليس مكلفا. نعم. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال لا نكلف نفسا إلا وسعها. وعن أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا، واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. نعم، ما لا يطاق أنواع، منها الجمع بين الضدين، منها المحال لذاته كالجمع بين الضدين. طيب، من قال إن التكليف جائز عقلا وأيضا واقع شرعا، مما استدلوا به ورود ذلك؟ قالوا لأن أبا لهب أمر بالإيمان، والله عز وجل أخبر أنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا إيش؟ تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. هل يسلم لهم كلامه؟ هو أمره بالإيمان ولما لم يؤمن حقت عليه كلمة الله عز وجل، وأخبر الله عز وجل أنه لن يؤمن. فيقال والجواب والجواب عن هذا بالمنع، فلا نسلم أنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. نعم، عندنا جوابان. الجواب الأول المنع، جواب بالمنع. لم يقل أحد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لم يقل أحد إن أبا لهب أسمع هذا الخطاب المتضمن أنه لا يؤمن وأنه أمر مع ذلك بالإيمان. كما أن قوم نوح لما أخبر نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، لم يكن بعد هذا يأمرهم بالإيمان بهذا الخطاب الذي هو إيش؟ أي خطاب لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. طيب، هذا على مسلك إيش؟ المنع. في الحجاج يذكر مسلك آخر، ما هو؟ التسليم، فرض. يعني نسلم لكم جدلا. قال: بل إذا قدر أنه أخبر بصليه النار المستلزم لموته على الكفر وأنه سمع هذا الخطاب، ففي هذه الحال انقطع تكليفه ولم ينفعه إيمانه حينئذ كإيمان من يؤمن بعد معاينة العذاب، كما قال الله: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. يعني هل ورد على محل واحد؟ لا، تخلف الإيمان ثم نزلت هذه الآية التي بها انقطع تكليف أبي لهب. واضح؟ مثل ما يقال في من أخبر الله عز وجل عنه: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وهكذا في قول الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نعم. السلام عليكم. والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. نعم، يقول أبو لهب: كانت الاستطاعة السابقة حاصلة عنده، فلما خطي بالإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان الشروط موجود، لم يكن عاجزا، واضح؟ ثم بعد ذلك انقطع تكليفه. نعم. ولا يلزم قوله تعالى للملائكة: أنبئوني بأسماء هؤلاء، مع عدم علمهم بذلك، ولا للمصورين يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، وأمثال ذلك. نعم، يعني أنبئوني بأسماء هؤلاء، الله أمرهم مع أنه يعلم، أو نقول مع أنهم لا يستطيعون إيش ولا يطيقون الإنباء بأسماء هؤلاء. احيوا ما خلقتم، جاءهم الأمر مع أنهم لا يستطيعون إيش إحياء ما صوروا. طيب، يقول: هذا الإيراد لا يلزمنا ولا يرد على كلامنا نحن أهل السنة الذين نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لماذا لا يرد علينا ولا يلزمنا؟ قال رحمه الله: تفضل. لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز. نعم، هذا خطاب تعجيز. أنبئوني، أحيوا، هل هو خطاب تكليف؟ ليس خطاب تكليف، وإنما هو خطاب تعجيز، فإذا لا يلزمنا ولا يرد علينا. نعم. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم، قولهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، دعاؤهم بهذا ألا يدل على أن تحميل ما لا يطاق جائز عقلا؟ ولولا جوازه عقلا لما دعوا به. واضح الجواب؟ لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. نعم، هذا الجواب الأول. يقول: لا يلزم من تحميل ما لا يطاق المذكور في هذه الآية أن يكون شيئا شرعيا من التكليف، وإنما قد يكون أمرا إيش؟ كونيا قدريا، يعني لا يقع علينا مصائب لا نطيقها، لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، لا يلزم أن يكون تكليفا، وليس هو بالتكليف ما دام قد قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت، جبل يقع عليه فيموت. ممكن؟ هل ممكن أن يدخل هذا في هذه الآية؟ ممكن. إذن هل تتعين هذه الآية في التكليف الشرعي؟ لا تتعين. طيب أنت، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، وقال ابن الأنباري أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه. قال فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه ما أطيق النظر إليك وهو مطيق لذلك، لكنه يثقل عليه ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل، بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم، يقول وقال ابن الأنباري أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه. قال فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه ما أطيق النظر إليك وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليه. إلى هنا، هذا الجواب الثاني. إلى هنا يعني نعم، نقول ولا تحملنا ما لا طاقة به يتعلق بالتكليف الشرعي، لكن هل معنى الطاقة هنا هي الطاقة التي ذهبتم إليها والقدرة والاستطاعة والوسع الذي ذكرتموه؟ لا، ما يلزم، بل قد يكون المراد الجريان على طريقة العرب من قولهم لا أطيق كذا، أي أنه ثقيل عليه، وهذا معروف مستعمل إلى اليوم. ما أقدر، أنت تستطيع، لكن لأنه ثقيل عليك، فالذي يدخل في قدرة العبد شيء لا يثقل عليه وشيء يثقل عليه، فيكون هذا الدعاء معناه ربنا لا تحملنا ما يدخل في قدرتنا وطاقتنا لكنه يشق علينا، فإذا لا يلزمنا هذا التفسير وهذا الاستدلال الذي ذكرتمه. واضح؟ طيب، الآن جملة جديدة، يقول ولا يجوز، أي عندنا دليل على ما ذكرناه نحن أهل السنة زيادة على ما تقدم. قلنا هناك من أدلتنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقلنا لا نكلف نفسا إلا وسعها، أيضا عندنا دليل وهو النظر إلى حكمة الله تبارك وتعالى، وأن حكمة الله عز وجل لا يتأتى معها تكليف ما لا يطاق، على المعنى الذي ذهبوا إليه. ولا يجوز في الحكمة، أي في حكمة الله عز وجل، أن يكلفه بحمل جبل. لاحظوا، اجعلوا هذه الجملة منفكة عما تقدم قريبا من ذكر الجبل، لأن الكلام هناك لما ذكرنا الجبل نتكلم عن التحميل إيش؟ القدر الكوني. الآن ما لنا علاقة، هذه جملة جديدة. يقول ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل، أي أن يكلفه أمرا لا يقدر عليه تكليفا شرعيا، ومثل بإيش؟ بحمل الجبل، بحيث لو فعل، أي حمل الجبل هم يقدر، يثاب ولو امتنع يعاقب. طيب، هو لا شك أنه لن يقدر على حمل الجبل، طيب هل يليق بحكمة الله عز وجل أن يكلف هذا التكليف؟ لا. قال كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم، ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته، لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا. نعم، يعني ممن ذهب إلى جواز التكليف ما لا يطاق من فصل، فقال مرادي بتكليفي أو جواز تكليف ما لا يطاق بعض الأنواع. قال ومنهم من يقول يجوز، أي عقلا، تكليف الممتنع عادة كالجمع عفوا يجوز تكليف الممتنع عادة كحمل جبل، ك كالطيران، أن تطير، هذا ممتنع إيش؟ عادة، دون الممتنع لذاته كالجمع بين الضدين، وكجعل المحدث قديما والقديم محدثا. لماذا فرقتم هذا التفريق؟ لأن ذلك لا يتصور وجوده. إذا حاولنا أن نتصور، إذا أدخلنا نظام التصور، جعل المحدث قديما والقديم محدثا والجمع بين الضدين يدخل في نظام التصور؟ ما يدخل. حاولنا أن نتصور أن الشيخ حمد يطير، ها؟ ممكن نتصور، ليس كذلك؟ فإذا هذا يجوز أن يكلف الله عز وجل به جواز عقلي بغض النظر عن وقوعه، واضح؟ هذا كلام أهل الكلام. قال لأن ذلك يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا. ومنهم من يقول، هذا تفصيل آخر لأهل الكلام، ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده. نعم، ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، مثاله حمل الجبل، مثاله الطيران. طيب مثاله الذي لا يقدر على القيام في الصلاة يكلف بالقيام في الصلاة، هل هذا جائز أو غير جائز؟ يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه، غير جائز أن يكلف به. يكلف من لا يقدر على القيام في صلاة الفريضة بالقيام في صلاة الفريضة، لا. طيب، بخلاف ما لا يطاق الاشتغال بضده، فلان من الناس مكلف بالصلاة وهو مشتغل بضد ذلك، تارك له الصلاة، هل هو مكلف بالصلاة؟ مكلف بالصلاة. هذه القدرة المقارنة، هذه القدرة المقارنة، مكلف بالصلاة. طيب إذا هذا المعنى صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا المعنى صحيح، لكن هل يقال هو التكليف بما لا يطاق؟ والله عز وجل يقول أن يكلف نفسه إلا وسعها، لا. لهذا قال بعده فإنه يجوز تكليفه. وهؤلاء، نعم، وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى. نعم، في المعنى موافقون، تفضل. لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة. نعم، لأن الإطاقة المتعلقة بالتكليف هي مناط الأمر والنهي، ليست هذه الإطاقة. قال لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة، وهذا هو الذي فصلنا فيه في المجلس الماضي. نعم، فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه. نعم، فإن مضمونه أن فعل، نفترض هنا إيش؟ الصلاة في مثالنا، ما لا يفعله العبد هذا تارك لإيش؟ للصلاة، لا يطيقه. إذن لا يطيق الصلاة، إذن كيف يكلفه الله بالصلاة؟ تكليف ما لا يطاق. إما أن تقول الله لا يكلفه به فتقعون في إشكال، أو تقول تكليف به ما لا يطاق فهو إشكال أيضا آخر. قال فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه. إذا نظرنا إلى المعنى وهو أنه لا يطيقه باعتبار أنه لم توجد قدرة مقارنة، من جهة المعنى صحيح، لكن لا نعبر عنه بهذه العبارة لما فيها من مصادمة النصوص وعدم مراعاة استعمالات الشريعة. نعم، وهم التزموا هذا. لماذا التزموا هذا وقالوا نعم نقر بذلك ونقر بهذا المضمون ونقول بتكليف ما لا يطاق؟ لماذا؟ نعم، لقولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل. نعم، وهم يحصرون الطاقة في هذه، يقول القدرة هي فقط إيش؟ المقارنة. نعم، فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه. نعم، كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه. والآن فلان تارك للصلاة، لم يقدره الله على الصلاة، هل يمكن أن يصلي؟ ما يمكن. فإذا لا يطيقه، إذن هو مكلف بالصلاة مع كونه لا يطيقها. واضح؟ نعم وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، وخلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. نعم، هذا شرحناه بالتفصيل في المجلس الماضي. وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذلك ليس شرطا في التكليف. نعم، فذاك ليس شرطا في التكليف، وإنما شرط التكليف إيش؟ الاستطاعة السابقة التي هي سلامة الآلات وما إلى ذلك. نعم. فذاك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد احتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع، وقوله إنك لن تستطيع معي صبرا. نعم، يقول وقد يحتجون، من الذي يحتج؟ من يقول بتكليف ما لا يطاق. يحتجون بإيش؟ بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع، وبقوله تعالى إنك لن تستطيع معي صبرا. كيف يحتجون بها؟ ما كانوا يستطيعون السمع، هم كلفوا بالسمع وهم لا يطيقون السمع. إنك لن تستطيع معي صبرا، هو مكلف بإيش؟ بالصبر، وهو لا يستطيع على الصبر. إذن هذا تكليف بما لا يطاق. طيب، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أليس الخلل في تفسيركم أنتم للإطاقة والاستطاعة؟ بلى. طيب، إذن حتى على هذا المعنى في تفسير الآيتين نقول لا يسلم لكم، أليس كذلك؟ بلى. ثم زاد ذلك بيانا فقال أصلا نحن ما نقول بأن الراجح في تفسير هاتين الآيتين أن المراد بالاستطاعة هنا الاستطاعة إيش؟ المقارنة. المجلس الماضي ذكرنا هاتين الآيتين، وذكرنا أنها إيش؟ بالاستطاعة المقارنة. طيب، ذكرنا أنها في الاستطاعة المقارنة، هذا واضح؟ ذكرنا هاتين الآيتين وذكرنا أنها في الاستطاعة المقارنة. ما كان يستطيع السمع استطاعة مقارنة، إنك لن تستطيع معي صبرا استطاعة إيش؟ مقارنة. في صفحة 755 يقول وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع أو ما كانوا يبصرون، والمراد نفي حقيقة إيش؟ القدرة، لا نفي الأسباب والآلات التي هي استطاعة المتقدمة، لأنها كانت ثابتة، وسيأتي لذلك زيادة بيان. هذا الموضع الذي فيه زيادة بيان. طيب، يقول لاحظوا فقد ذكروا فيها، قوله فقد ذكروا فيها دل على إيش؟ على شيء من التضعيف. ثم قال وكذا، أي ذكروا فيها أيضا قول صاحب موسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وأيضا قوله ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فإذا تفسير هاتين الآيتين بالقدرة المقارنة، وهو الذي ذكرناه في المجلس الماضي وذكره الشارح في المجلس الماضي، هذا قول. وما هذا القول؟ نرد على من قال بالتكليف ما لا يطاق، فكيف إذا أضفنا إلى ذلك أن هذا القول مرجوح، وأن هذه الآية وهذه الآية نعم ليست في القدرة المتقدمة وليست في القدرة المقارنة على الراجح، فيكون هذا أبعد عن استدلالكم بها. ما هو الراجح عند الشارح؟ قال وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل. يعني هذه الآية ما كان يستطيع السمع، والآية التي بعدها إنك لن تستطيع معي صبرا ليست في القدرة المقارنة، كما أنها ليست في القدرة السابقة. طيب، إذن في إيش الحين هذه الآية؟ لا هذه القدرة ولا هذه القدرة، إيش بقي؟ في نوع ثالث؟ هي أصلا خارجة عن القدرة، وإنما هو جريان على طريقة العرب في التعبير عن الشيء بأنه لا لا يطاق لكونه فقيرا فقط. لهذا قال رحمه الله: فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى. هذا تقدم. ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع، أي يشق عليهم، يشق عليهم. نعم. وموسى عليه السلام، وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع وليس عنده منه علم. نعم، أيضا لكونه إيش يشق عليه. نعم. وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة، كما تقول لا أضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد، وليس هذا عذرا. فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه لفسدت السماوات والأرض. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقوله: ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات. شرحنا هذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، دليل على إثبات القدر، وقد فسرها الشيخ بعدها. تقدم التعليق. ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال: لا يكلفهم إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذا ولا يطيقون إلا ما كلفهم على المعنى الذي ذكره بعد ذلك، إيش؟ إلا ما أقدرهم عليه. طيب التكليف لا يستعمل معنى الإقدار، وإنما يستعمل معنى الأمر والنهي. نعم. وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد، ولا يصح ذلك، لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به. لكن خمس صلوات يطيقون ست. لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج. يعني قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، ليس معناه أنه يكلفها غاية وسعها، أعلى طاقتها، ليس هذا المعنى. واضح؟ ليس كل ما تطيق تكلف بحيث تبلغ أعلى طاقة لك. لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي إلا يسرها، كما جاء في التفسير. نعم. أحسن الله عليكم. ففي العبارة قلق فتأمله. وقوله: وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، تريد بقضائه القضاء الكوني للشرعي. نعم، لأن القضاء الكوني لا يتخلف، فهو قال: وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره. أما قضاؤه الشرعي فقد يتخلف، قضى الله عز وجل وجوب الصلاة، وجوب الإيمان، هل الكل يؤمن؟ هل الكل يصلي؟ لا، إذا قد يتخلف، بخلاف القضاء إيش؟ الكوني. فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك. نعم. وفي كل ما يأتي نقول كوني هذه الأقسام لا يتخلف،

إذا كان من الله فهو إيش؟ بلد. وهذا تكلمنا عنه وقلنا إنها مشبهة الأفعال. قال هنا فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقول القدرية والمعتزلة ونحوهم، فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، هو الرب الغني القادر وهم العباد الفقراء المقهورون، فلا يقاس الرب تبارك وتعالى الغني القادر على عباده الفقراء المقهورين. وهذا تكلمنا عنه في أكثر من موضع. ثم قال وليس الظلم، الآن يرد قول من؟ الجبرية، ويدخل فيهم من؟ الأشاعرة. يقول وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم. طيب إذا كان الظلم هو ما لا يدخل تحت القدرة، فلماذا مدح الرب تبارك وتعالى نفسه بأنه لا يظلم؟ لماذا؟ شيء ما يقدر عليه أصلا على زعمهم، إنما يمدح على شيء يقدر عليه وتركه تنزها وتعاليا، أليس كذلك؟ بلى. يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم. إذن كل ما كان ممكن من الله فلو فعله الله إيش؟ فليس بظلم، بل كل ما كان ممكن فهو منه لو فعله عدل. واضح؟ إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي. الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، أي من غيره. أما من يكون آمرا ناهيا ولا يؤمر ولا ينهى فهذا لا يقع منه إيش؟ ظلم. قال والله ليس كذلك، إذن فلا يقع منه الظلم. أما الذي نقوله نحن من أن الله عز وجل لا يظلم لأن الظلم هو وضع الأمور في غير موضعها، والله عز وجل لكمال حكمته وكمال عدله وكمال علمه لا يقع منه ذلك مع قدرته عليه، فهذا شيء آخر. هذا شيء آخر لا يجري على أصوله. هم يلغون الحكام عن الله تبارك وتعالى، فإن قوله تعالى، هذا رد عليهم، فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات، فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله تعالى وجحدوا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقوله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، وذلك يدل على نقيض هذا القول. كيف يدل على نقيض هذا القول؟ من يعمل الصالحات وهو مؤمن أليس من الممكنات أن يعذبه الله؟ هل هذا ممتنع على الله؟ ليس ممتنع على الله. إذن هو ليس بظلم لو فعله الله، لو عذب أنبياءه وأولياءه وعذب من يعمل من الصالحات وهو من، فعلى قولهم إيش؟ هذا ليس بظلم، والله عز وجل يقول فلا يخاف ظلما ولا هضما، فسمى تعذيب هؤلاء إيش؟ ظلما. إذن آية تدل الآية على نقيض قولهم؟ لا شك. وقوله في آخر هذه الجمل وذلك يدل على نقيض هذا القول، الظاهر أن هنا سقطا وأنها ونحو ذلك أو نحو ذلك. يقول فإن قوله تعالى كذا ونحو ذلك يدل على نقيض هذا القول. نعم. أحسن الله إليكم. ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فهذا دل على شيئين، أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك.